عمل جوكر ياي فاطمة ما كذبت ما وصلت إنا إنا جنة إنا إنا يوجلس نرديها جمعتنا زينة محسن عزينة جيتا جيتا وربي بارك له يا وربي هنيه يحيى الشفارس مرسل كاع مكوبان زينة وبين العسينة الشفارس مرسل والله سكرتي العاملة هذه زايدة صوميل رضا بورس سعيد وسطو خويا جيتا جيتا قال لك يا خويا للصباح وما تزعفش علينا والكاس الزينه ربح بين يا نور المدرجي شكرا يا مينا بلا الكوسميتيك تعيقاتي من الصباح وربي هنيه جيطة صوفيان سيزيكي اجمع جواج كريم جواج حتى الكبر مون صابني للشجاي والله والله وارضاي بمعجة وارضاي بمعجة ويحق نابه رايض ما تمشيش خويا جيطة رايض ما تمشيش هذه صميل هذه خويا فارين وناس العلمة فهموا ناس العلمة تحية فرحي مدني جيطة وقالك ربي يجيب له الشفاء ان شاء الله ويحيى عوني ولدي عبد الجليل قطور قطور قطور ايه الروح للعلم ماما ساركوزيز يحيى زكي جيطة ربزي معوني خويا عمر وحنا حواري خلق البصا قدر علي الله اي روحوا للعلمة ماما ارجع زيدة ناس العلمة زيادة ناس العلمة خلقنا وحلمنا مفهمي مدني جيطة شريك البازيراما عبد الرؤوف الريق وايوب يا روحوا للعلم ماما يا روحوا للعلم يا روحوا للعلم يا ونجي وجبة هذه زيادة يا وزيادة العلمة العلمة مفهومي مدني للصباح قال لك تحية شريك بشربة قال لك والله أربح قال لك والله ما طلع شريك تنقش دابا ربي يرحمو في الجقرين يا ماما فكرتي دابا يا والعلمة يا فكرتي دابا يا ماما فكرتي دابا يا والعلمة يا هاي راني حبابة يا ماما فكرتي دابا يا ماما روح روح روح سي بون سي بون جيب اخويا العريس.